عندك ملاريا تاخد منك دم، تاخد كل الحاجات دي في دمك لو موجوده كله يتهضم، يحصل له دايجيشن في الصومال بتاعتك، ما عدا الجميل وصالح، ما عدا الحاجات اللي كبرت دماغتها الميل والفيميل جميل وصالح. الميل والفيميل جميل وصالح جوه معده الناموسه يدوا عيل صغير اسمه زايجوت. زايجوت يدو زايجوت ازاي؟ ركز معايا. ولكن الميل جميتو سايت النيوكلس بتاعته بتتقسم من 4 إلى 8 حتت، وكل حتة النيوكلس تطلع فيلمنت لونه اسود، انا اهو رسمه. الميل جميتو سايت جوه معدة الناموسة، النيوكلس بتاعت الميل جميتو سايت بتتقسم من 4 إلى 8 حتت، وكل حتة نيوكليس تطلع فيلمنت لونه اسود قدامك. معايا؟ الميل جاميتوسايت بيكون لك من 4 إلى 8 مايكرو جاميت. ما هو المايكرو جاميت؟ المايكرو جاميت هو فيلمنت وفي حتة نيوكليس. مايكرو جاميت. الميل جاميتوسايت بيبقى جواه بيعمل لك من 4 إلى 8 مايكرو جاميت. مايكرو جاميت. كل مايكرو جاميت قصدي كل فيلمنت مع حته نيوكليس بيحصل له سيبريشن، ينفصل. يقول لك في الكتاب بيحصل له اكزفلاجيليشن، اكزفلاجيليشن ينفصل ويروح يعمل فوتولايزيشن للفيميل جاميتوسايت. يبقى دلوقتي الميل جاميتوسايت الواحد، الميل جاميتوسايت الواحد يعمل فوتولايزيشن لكام فيميل؟ من 4 إلى 8 في ميل. ليه؟ لأن قلت لك الميل جاميتوسايت الواحد بيكون لك من 4 إلى 8 مايكرو جاميت، وكل مايكرو جاميت يروح يعمل فرتلايزيشن لون في ميل. معايا؟ ويكون لك ما يسمى بعد كده بالزايجوت. الزايجوت. الزايجوت يتغير شكله ويبقى زي الدودة، يقول لك ورم لايك ستراكشر اسمه اوكاينيت. اوكاينيت الزايجوت يتحول الى حاجه زي الدوده اسمها اوكاينيت. ايه زي الدوده؟ يقول لك عشان تعمل انفيجن للوول بتاع الاستومك. ده كل ده في الفيميل، وهو ده في معده الفيميل انافلس. الاوكاينيت يبتدي يدخل جوه الوول بتاع الاستومك بتاعتها ويتحول الى كيس اسمه اوكوسيست. الكيس اللي اسمه اوكوسيس يبتدي يكبر ويطلع على السليفري جلاند بتاع الفيميل انافلس ويتحول لكيس اسمه سبوروسيست. سموا الكيس الكبير سبوروسيست ليه؟ لان مليان الاف مؤلفه من الانفكتيف ستيج اللي اسمها سبوروزويت. يقول لك مهاربه السبوروسيست دي بتفرقع، بيطلع منها الانفكتيف ستيج اللي اسمها سبوروزويت، بتبقى الناموسه جاهزه. لا لو عرفت اي حد من هنا تعبيه ودخله سبورزويد تعبيه بالملاريا. سموا اللايف سايكل اللي بتحصل في الفيميل انافلس سموها سبوروجوني. سبوروجوني لان اخرها ايه؟ اخرها سبورزويد. اللايف سايكل بتحصل في الفيميل انافلس بتقعد من 10 ايام الى 20 يوم على حسب الجو بقى، الجو حار الجو برد، تطول ما تطولش اللايف سايكل بالشكل ده. يبقى دلوقتي الفيميل انافلس النهارده هتقرص واحد مننا عيان عنده ملاريا، تاخد من دمه اي حاجه كله يتهضم، معانا الجاميتوسايتس. الميل والفيميل يدوا عيل صغير اسمه زايجوت. الزايجوت يتغير شكله يبقى زي الدوده واسمه اوكاينيت. والاوكاينيت تتطور وتتحول الى اوكوسيست، والاوكوسيست تكبر وتتحول الى سبوروسيست. سموها سبوروسيست لانها مليانه الاف مؤلفه من السبوروزويتس. معايا؟ نهار ما الناموسه بتقرصها بتعديك الملاريا زي ما انت شايف. طيب يبقى انا عندي دلوقتي الملاريا 3 ستيجز من الملاريا بتحصل جوه جسمك. 2 شيزوفوني بيحصلوا و2 شيزوفوني جوه جسمي. الأولى بتبقى في الليفر اسمها اكزوسيتيك شيزوفوني، والتانية من الار بي سيز اسمها الاستروسيت مش هيزوجني. ودول على فكرة بيكونوا اسيكشوال اسيكشوال سيريس تالت ستيج بتحصل في الفيميل انوفلس اسمها سبيروجوني بتكون سيكشوال سايكل سيكشوال لان فيها ايه يا جماعة فيها زايجوت الميل والفيميل بيدوا زايجوت سيكشوال سايكل اسمها سبيروجوني. دلوقتي نركز بقى مع بعض ونشوف العيان اللي عنده ملاريا ده هيشتكي من ايه. سؤال، انا لو في ناموسه عرستني النهارده عشان ابتدي اشتكي اشتكي امتى؟ تاني يوم ولا تالت يوم ولا بعد قد ايه من القرصه بتاعتي؟ اكيد بعد الانتكريشن بيريد ما تعدي، بعد الاكسترسنسيتك شيزوجري ما تعدي من 6 ل 11 يوم. بعد كده لا شك كتير تمشي في الارضيسيت من يومين لاربعه مش كده؟ وبتبتدي الارضيسيت من فرع اعلى. قلنا لما الفرع يطلع منها يجيله زايرس. الارضيسيت بتفرع يجيلك الموليتك انيميا. مين هيبقى عنده الانيميا جامده قوي؟ العيان بمين؟ اكثرهم عنده الموليتك انيميا هو مين؟ الفالسيبرام كلها معاني واحدة. قول فالسيبرام فالسيبرام فالسيبير زي ما انت عايز. الفوليوم فالسيبرام او فالسيبرام سيادتك دلوقتي 40,000 ميلوزويد هو الشايزونت. بترابشر الشايزونت 40,000 ميلوزويد بيهدموا different ages من RBCs. يبقى الهيمولسيس هنا الله ينور. الهيموليتك انيميا هنا الله ينور. لدرجة العيان اللي عنده بلازموديوم فالسيبارم من كتر التكسير اللي بيحصل في الار بي سي بتاعته بيبتدي الهيموجلوبين ينزل في اليورين. لما الهيموجلوبين ينزل في اليورين يبتدي بعد شويه يتحول الى ماده اسمها اسيد هيماتين. لونه ايه الاسيد هيماتين يا جماعه؟ لونه بني غامق لونه لون الكوكاكولا بالظبط. يقول لك العين يقول لك انا اليورين بتاعي من الكوكاكولا. يقول لك ممكن يعملوا مني كوكاكولا يا عظيم لون الكوكاكولا. يقول لك العيان بيبقى عنده حاجه اسمها بلاك ووتر فيفر. بلاك ووتر فيفر يقصد الووتر هنا ايه؟ ها؟ اليورين بتاعه لونه اسود لان فيه اسيد ماتير. مورس جامد جدا الهيموجلوبين بينزل في اليورين يتحول لاسيد ماتير يبقى لون اليورين بتاعه لونه غامق. والكوكاكولا يقول لك عنده بلاك ووتر فيفر. العيان هيبقى عنده هيموليتيك جوندس هيبقى عنده فيفر. ده العيان عنده ايه؟ ده الموديوم فالسيبارم. لكن تعالى مين اقلهم هيموليسيس هنا؟ مين؟ ها؟ الملاريا اقلهم هيموليسيس. العيان اللي عنده بلازموديوم ملاريا بيطلع من الشايزونت كام؟ 2000 ميلوزويد. وال 2000 ميلوزويد بيهاجموا مين؟ فيري اولد ار بي سيز. يبقى الهيمولسيس جامد ولا قليل؟ قليل. لان العيان ممكن ما يبانش عليه هيمولسيس خالص. ما يبانش عليه هيموليتيك انيميا كمان لو عايز. نتيجه الهيمولسيس اللي بيحصل في الار بي سيز نتيجه الرابشر اللي بيحصل في الشايزونت في الار بي سيز يعني بيجيله هيموليتيك انيميا. يا ترى بيجيله مشاكل ثانيه؟ يقول لك طبعا. اقول لك لما الار بي سي بيترابشر بيطلع منها توكسينز. التوكسينز اللي بتطلع توكسينز بتروح تعمل استيميوليشن للهيت ريجوليتري سنتر في الهايبوثالامس. التوكسينز اللي بتطلع نتيجه الهيموليسيس بتروح تعمل استيميوليشن الهيت ريجوليتري سنتر في الهايبوثالامس وتعمل لك حاجه اسمها ملاريا الاتاك ملاريا الباروكسيسم. العيان اللي عنده ملاريا يجي لك في العيله بتاعتك يشتكي لك شكوى عمرك ما تنساها. بعد كده تدي عرق وده الحرف ده من جديد ملاريا الاتاك. محدش هقدر يقول لي الاتاك دي تجيل العيال كل كام يوم؟ على حسب. لو العيال عنده جسمودي فالسيبارم الاتاك دي تجيله كل قد ايه؟ اللي عنده فالسيبارم تجيله كل قد ايه؟ كل يومين يقول لك يا دكتور انا كل يومين بترعش وبعد كده اسخن وبعد كده اعرق. كل يومين تحصل الاتاك دي ليه؟ لان كل يومين عند الفالسيفارم الار بي سي بتترابشر، كل يومين ترابشر ويطلع ايه؟ توكسينز. توكسينز تروح تعمل استيميليشن يجيلك الاتاك. بتحصل كل 3 ايام عند مين؟ عند الفايبر. تحصل كل 4 ايام الاتاك دي عند مين؟ على العين عنده بلازموديوم ملاريا. لدرجة ان يقول لك البلازموديوم فايبريكس اوفيل تعمل لك حاجة اسمها ترشين ملاريا. ترشين على ثلاثة، يعني كل ثلاث ايام يحصل له اتاك ترشين ملاريا، سموها ترشين ملاريا. العين عنده بلازموديوم ملاريا يقول لك ده عنده كوارتن ملاريا. كوارتن يعني كل 4 ايام بيحصل له اتاك، كل 4 ايام بيحصل له باروكسيزم. العين عنده بلازموديوم فالسيفارم يقول لك عنده سبترشين ملاريا. سبترشين اكتر من 3 ولا اقل من 3 ايام؟ اقل من 3 ايام. كل يوم ونص، كل يومين تحصل له اتاك. ليه هنا ما قلناش كل يومين؟ لان هنا بيطلع كام ميروزايت؟ 40,000، عدد كبير جدا. فبيروحوش يهاجموا الار بي سي في وقت محدد، مش لازم كل يومين، لا يبقى في تفاوت بسيط، يوم ونص، يومين ونص. معايا؟ ترابشر ار ما بتترابشرش بطريقه منتظمه زي الباقيين. يقول لك بيبقى العيال عنده حاجه اسمها سبترشن ملاريا، يعني اقل من 3 ايام وخلاص يجي لك اتاك. يبقى تخيل العيال ممكن يجي لك يشتكي لك في العياده شكوى، من الشكوى بتاعته تدل انت عندك ملاريا. مش ملاريا وبس، لان الشكوى بتاعته ممكن اعرف عنده اي نوع من الملاريا. لو قال لي يا دكتور انا كل 3 ايام بالظبط اترعش وجسمي يسخن بعد شويه وبعد كده اعرف، اقول له انت عندك يا اما فايبكس يا اما اوفيل. لو قال لي يا دكتور انا كل 4 ايام بيجي لي الاتاك دي، اقول له انت عندك بلازموديوم ملاريا، عندك كوارتا ملاريا. لو قال لي مش منتظم قوي، يوم ونص، يومين، يومين ونص يحصل لي الاتاك دي، وانا نفسي ايه؟ انا نفسي كل ما يحصل لي اتاك ديت انا نفسي جسمي بيترعش وعندي هيموريتك جونتس، ودون عندي لونه لون اليورين عندي لونه اسود زي لون الكوكاكولا. اقول له انت عندك بلازموديوم فالسيفارم، انت عندك سبترشن ملاريا. يبقى من الاتاك اللي بيشتكيها لك العيان تقول انت عندك اي نوع من ملاريا. لا ترى العيان عنده ملاريا بيشتكي بس من الاتاك ديت او الهيموريتك انيميا بس، يقول لك لا. لما الار بي سي بترابشر كمان بيطلع ايه كمان؟ بيطلع بيجمنتس. البيجمنتس اللي بتطلع بتروح للريتيكولو اندوثيليال سيستم ذات الليفر والسبين، تعمل لك هيباتو سبينوميجالي. العيان اللي عنده ملاريا يبقى عنده هيباتو سبينوميجالي. ليه؟ لان بيطلع بيجمنتس، والبيجمنتس بتروح تعمل لك اريتيشن اللي في الليفر والسبين، تعمل لك هيباتوس بنوميجالي. يبقى دلوقتي العيان اللي عنده ملاريا بيشتكي من ايه؟ ايا كانت الملاريا، ايا كان النوع، هيبقى عنده ملاريا اتاك اسمه باراجيسم كولد هوت سويتنج ستيج. دي حاجه. الحاجه الثانيه يشتكي من ايه؟ من موليتك انيميا، هتجي لكشر في الار بي سي. ثالث حاجه يشتكي من ايه؟ هيبقى عنده هيباتوس بنوميجالي. ليه هيباتوس بنوميجالي؟ بيطلع بيج ميتس بتروح الليفر والسبين. لكن مين اخطرهم؟ مين اخطرهم؟ الشكوى عند مين بتبقى جامده؟ عند الفالسيفارم. يقول لك العيان عنده بلازموديوم فالسيفارم بيبقى عنده مالجنانت ملاريا. كل اللي فوق ده نسميه بيناين ملاريا. لكن الفالسيفارم بتعمل لك مالجنانت ملاريا خبيثه. مين خبيثه؟ حد يقول لي؟ بتقول لان الشايزنت لما بيفرع بيطلع منه كام ميروزويت؟ 40,000 ميروزويت. تروح لهدمه دفن عم بيجي في الارض بسيزي. يبقى الهيموليسيس جامد ولا لا؟ جامد من كتر الهيموليسيس. عاد بيشتكي شكوى اسمها بلاك ووتر فيفر. يبقى عنده بلاك ووتر فيفر كده؟ مالجنا. تقول لك لا، اللي انا قلته دوت ما يساويش واحد على مليون من كلمه مالجنا في ملاريا. يقول لك البلازموديوم فالسيفارم اخطر واحده فيهم لانها بتعمل مالجنانت ملاريا. ليه مالجنانت ملاريا؟ مالجنانت مش عشان ال 40,000، مش عشان الانيميا الجامده، مش عشان البلاك ووتر فيوم، ده كله ما يسويش واحد على مليون من كلمه مالجنة ملاريا. مالجنة ملاريا اللي بص بقى معايا، العيان اللي عنده مالجنة ملاريا، العيان عنده بلاكوديوم فالسيفارا، لقوا الترفوزويد والشايزومز اللي في الار بي سيز، يبتدي الار بي سيز تعمل لك نوب لايت بروتروجن نوبس. العيان عنده بلاكوديوم فالسيفارا، لقوا الترفوزويد والشايزومز جوه الار بي سي، يبتدي الار بي سيز تبتدي تعمل نوبس بالشكل ده، نتوءات تطلع منها، ونتيجة النتوءات ديت يبتدي الار بي سي تلزق في بعضها، تلزقوا في بعض، ويلزقوا في الانتما بتاع البلاد فيسلز، ويكوموا ويكوموا ويكوموا جوه البلاد فيسل، ويعملوا لك ايه؟ يعملوا في البلاد فيسل؟ اوكلوجن في البلاد فيسل. العيان اللي عنده بلازموديوم فالسيفارا فقط لقوا ان الار بي سي اللي جواها ترفوزات وشايزون تبتدي تطلع نقص بالشكل ده، وتبتدي الار بي سي تلزق في بعضها، تحصلها ادهيجن ستيكينج، وتلزق لك في الانتما بتاع البلاد فيسل، وبالتالي البلاد فيسل يحصل له ايه؟ اوكلوجن. الاوكلوجن ده حصل في البرين، يقول لك العيان يبقى عنده سيريبرال ملاريا، حصل له ايه العيان اللي عنده سيريبرال ملاريا دوت؟ ها؟ على حسب يعني اي سنتر حصل، كيف الاسكيميا حصل في اي سنتر؟ مش كده؟ الرابشر حصل في اي سنتر؟ يكون يجي لك شلل عامة اي حاجه بقى، مش كده؟ طب البرين يقول لك عنده سيريبرال ملاريا، لو حصل اكلوجن في البريفرال سيركيوليشن يقول لك يبقى عنده الجي ملاريا، الجي يعني كولابس، حصل له بريفرال سيركيوليتري كولابس، الجي ملاريا. لو الاكلوجن ده حصل في البلاد فيسلز بتاع في الانتستين، في السمول انتستين يحصل له ايه؟ دايريا، يقول لك دايريا ملاريا زي الكوليرا بالظبط. الاكلوجن يحصل في البلاد فيسل في السمول انتستين يحصل لك كوليريا ملاريا، يبقى عندك دايريا رايس ووتر يعمل زي زي الكوليرا بالظبط. لو في اللارج انتستين يبقى عندنا عن ايه؟ ديزنتري، يقول لك عنده ديزنتري ملاريا. معقولة واحد عنده بلازموديوم فالسيفارا ويشتكي من ديزنتري؟ اقول لك اه. ودي رابع واحدة بتعمل لك ديزنتري في الترم الثاني. ايه الحاجة تعمل ديزنتري في الترم الثاني؟ اثنين في اللارج انتستن من غصب عني يعملوا ديزنتري، اللي هم الانتريبا هيستريتيكا والبلاتينيا في بعض. واثنين بره الانتستن، اثنين في الدم بيعملوا ديزنتريا. كان المرة اللي فاتت الليشمانيا كلا ازار يوضع سره في قضاء خلفه، ممكن تروح تهاجم اللارج انتستن وتعمل لك ديزنتري. والنهارده العيان اللي عنده ملاريا، اللي عنده مالجنت ملاريا، ممكن يبقى عنده ديزنتري، لان يحصل اوكلوجن في البلاد فيسل بتاع اللارج انتستن. يبقى تخيل لو قال لك في الامتحان ليه البلازموديوم فالسيفارم بتعمل مالجنت ملاريا، تقول له ايه؟ تقول له ايه؟ ها؟ اقول له ايه؟ اقول له سؤال مالجنا سي ايه؟ الاوكلوجن اللي بيحصل في بلاد فيسلز، اللي بيحصل اوكلوجن في بلاد فيسلز يعني عنده مالجنا ملاريا ليه؟ لان الارفس دي تلزق في بعضها. ليه تلزق في بعضها؟ لان يعني بتبتدي تطلع نقص بالشكل ده. اي ارفس ده اللي جواها بس ترفوزايد او شايد يلزق في بعضها. اوكلوجن في البرين سيريبرال ملاريا، البريفرال سيركيوليشن الجي ملاريا، السمول انتستين كولوريك ملاريا، دايريك ملاريا، جاستريك ملاريا، لارج انتستين ديزنتريك ملاريا، غير الهيموليسيس، غير البلاك ووتر فيفر، فيتال اللي عنده يطلع ممكن يموت من مالجنت ملاريا. مالجنت بقى كله بالنسبه له ايه؟ بناين. مين احسنهم يا جماعه؟ مين احسنهم؟ بلازموديوم ملاريا احسنهم ليه؟ لان ما بيرابشرش هايزوت بيطلع منه كام ميروزويت؟ 2000 بيروحوا يهاجموا الفرزة، يعني الهيمولس البسيط، مش كده؟ الدمج بسيط، وكمان الاتاك بتحصل لك كل كام يوم؟ كل أربع أيام كوارتر ملاير، كل أربع أيام مش كل يومين، كل ثلاثة أيام يجيلك الأتاك دي معايا. بس المثل بيقول لك الحلو ما يكملش، حلو ما يكملش. هي أحسنهم الكوارتر ملاريا، ملاريا أحسنهم، لكن فيها عيب خطير. عيبها إيه؟ يقول لك بيحصل فيها أنتيجين أنتي بادي ريأكشن في الجلوميرولار جوه الكدني، ويجي لك نيكروتيك سيندروم. العيان اللي عنده بلازموديوم ملاريا ممكن يجي له نيكروتيك سيندروم. ليه نيكروتيك سيندروم؟ أنتيجين أنتي بادي ريأكشن بيحصل جوه الجلوميرولار في الأرتري انتستين، ويجي لك نيكروتيك سيندروم. معايا؟ يبقى أوحشهم ملجنة الملاريا، وأحسنهم في عيب خطير تعمل لك نيكروتيك سندروم. نيكروتيك سندروم. أسأل سؤال مهم أوي، هو أنا عشان يجي لي ملاريا لازم ناموسة بقرصني وندخل لي سبروزويد، ولا ممكن يجي لي ملاريا عن طريق نقل دم؟ لو اتنقل لي دم من عيان عنده ملاريا يجيلي ملاريا ولا ما يجيليش؟ طبعا يجيلي ملاريا، يجيلي ونص كمان، يجيلي ونص وثلاث اربع كمان. لو انا اتعديت من واحد عنده ملاريا، اتنقل لي دم من واحد عنده ملاريا، ايه اللي يدخل جوا دمي؟ ايه اللي يدخل جوا جسمي؟ الحاجات الموجودة في الدم. الميلوزويت اللي موجودة في الدم ديت ابتدت تهاجم الاربسيس بتاعتي انا، رينج مشكله، وتبقى بتتراقش ويجي لي ملاريا، يجي لي اتاك ملاريا. بس اسال سؤال يفكر قبل ما تجاوب، العيان اللي العيان اللي بتنقله دم وبيجي له ملاريا يشتكي اسرع ولا اقطع من اللي ناموسه بترقصه؟ اسرع ليه؟ لان اللايف سايكل هتمشي عنده فين؟ الاربسيز على طول، ولا تمشي الاربسيز الاول وبعد كده تروح الليفر؟ العيان اللي بيجي له ملاريا نتيجه نقل دم، انا اتنقل دم معاه عنده ملاريا، البارازايتس دي تدخل تشتغل جوه الاربسيز بتاعتي، هتقدر تروح الليفر؟ انا قلت في الاول سكه اللي يروح ما يرجعش، اللي يروح يهاجم الار بي سيز وان واي ما يقدرش يرجع الليفر تاني. دلوقتي انا قال الدم عنده ملاريا، الحاجات دي داخل جوه الدم بتاعي، تقدر من الدم ترجع الليفر؟ تقدر تعمل اشعه في الليفر؟ نو. العيان اول ما يتنقل له دم يبتدي يدخل في الاستروسيتيك شيزوجري على طول، ويشتكي اسرع ولا ابطا من اللي عرفته ناموسه؟ اسرع، لانه وفر عنده 6 ل 11 يوم no incubation period no exorestrotic schizogony. معايا؟ لان اللعب شكل هتمشي في الايه؟ في RBCs فقط. معايا؟ ده سؤال بتسأله، مين بيشتكي من ملاريا اسرع؟ لان موسى بتقرصه بتنقله دم، طبعا اللي بتنقله دم بيشتكي اسرع. بيشتكي اسرع ليه؟ لان no exorestrotic schizogony no incubation period، وفرنا من 6 ل 11 يوم، مش كده؟ يطفل على طول في الاستروسيتك شايزوني ويشتكي من ملاريا. اسألك سؤال، لو واحد جالك العيادة كان عنده ملاريا قرصته ناموسة من سنة مثلا، وجالك تاني النهاردة بملاريا، هتقول له اكيد ناموسة قرصتك تاني؟ يقول لك لا. هتقول له اكيد قال لك ده من واحد عنده ملاريا؟ يقول لك لا. معايا؟ وخلي بالك معايا، لو قلت لك العيان اللي عنده ملاريا ممكن يجيله نكسه، اسمها ريلابس نكسه، والنكسه مش سببها ان يتقرص تاني من الناموسه ولا ان يتقل له دم، لا ما تبقاش نكسه بقى. ولو يتقرص من الناموسه ويتقل له دم يبقى اسمها بعاده. لكن يبقى عيان عنده ملاريا وبعد 6 شهور سنه تجيله اتاك تاني من غير ما يتقرص ولا يتقل له دم، اسمها نكسه ريلابس. اقول لك من رحمه ربنا فينا ان نو ريلابس ان اي نوع من دول، ورحمة ربنا بينا ما فيش ولادية فيه، ما بيحصلش ريلاكس فيها، بدا بيطلع من اول مرة ناقص ايد ناقص رجل ناقص عين كده لوجن بقى، تخيل لو اجيلك اتاك كل ست شهور رحمة ربنا بينا النور اللي يأكل وبرضو أنا حيث إنه يجيش ليش لابس مين تمام الملاريه برضو ما حيث يجيلي لابس لأنها فيها عيب خطير فعلا نوري لابس من بلازمود الفلسفارة نوري لابس من بلازمود الملاريه واللابس بيحصل عند مين؟ لما جمعوش حاجة أول اثنين الفيروس والأوروبيل اشمعنى أول اثنين بحث فيهم ريلاكس؟ سكن انا قلت لك من شويه ان اول اثنين يبقى فيهم سكن بريتيشن فيه بارا اسوسيتك سايك هيل قلت هنا ايه صار ريلاكس دي عندي دور نكسه ثاني ها ان بعض الميرزايتس بتعمل هي انفيجن الليفر سيل بتعمل تروبوزايت وتعمل نكسه من جديد بس انا بقول ان الكلام ده كلام فارغ لو فصلنا ريلابس سكن ريتيشو فيز انا بالغلط من عندي لازم تجيلي النكسه بالكتير بعد ايه؟ اسبوع 10 ايام بعد اسبوعين بالكتير انا لا سايكل دور في ليفر ده ايه؟ بالكتير اسبوعين بالكتير او يعني اسبوعين انا المفروض لو سبب النكسه ريلابس وسكن ريتيشو فيز معايا يبقى تجيلي اتاك كل بعد اسبوعين لكن عندي الدواء تاكل 6 شهور كل سنه فده تفسير مش منطقي. هل ده تفسير منطقي ان اقول سبب الريلاب سبب النكسه هو السكند ريتيتو فيز؟ نو. لو سبب النكسه هو سكند ريتيتو فيز كان يجي له نكسه كل اسبوعين بالكتير مش كده؟ يعني بعد اسبوعين كتير الار بي سي مش كده بعد اسبوعين بالكتير لكن بيجي بعد 6 شهور دوت اكيد التفسير ده ما بقاش صح. فعلا دلوقتي يقول لك سبب الريلابس ايه؟ يقول لك هو الناموسه على صيتك اول مره دخلت لك انفكتيف ستيج اسمها ايه؟ سبورازويت واحده ولا كتير؟ كتير. يقول لك حبه بيدخلوا يشتغلوا وحبه تانيين بيدخلوا يناموا في الليفر يناموا يقعدوا دورمنت في الليفر. في الحبه اللي يناموا في الليفر دول بيسموه ايه؟ يسموهم هيبنوزويتس. ايه يسموهم هيبنوزويتس؟ جاي من هيبنوزس وهيبنوزس يعني نوم. يقول لك تفسير الريلاكس العيان اللي بيجيله ريلاكس بيجيله نكسه بيجيله نكسه عشان عنده هيبنوزويتس. ما هم الهيبنوزويتس؟ هم حبه سبورازويت بيدخلوا الليفر ويقعدوا دورمنت بعد كده يحصل لهم اكتيفيشن ليتر اون بعد 6 شهور بعد سنه سنتين سنوم اكتيفيشن وانا عم بتقلب جلاكتروما اي حاجه يبتدي يشتغل ويعملوا لك نكسه من جديد واتاك من جديد. يبقى ليه العيان ايه تفسير ان العيان يجي له ملاريا بعد 6 شهور او سنه من غير ما ناموسه تقرصه او من غير ما تقله دم يقول له حصل له نكسه ريلابس. النكسه دي سببها ايه؟ كان زمانه جبر يقول لك تفسير النكسه هو السكند ريتيتو فيز اللي هي فارا الاستوزيتك سايكل بس بقى عن لوجيك لان النكسه تجيله كل اسبوعين بالكتير. لكن كل اللي تطول معاه والنكسه تجيله بعد فتره طويله اللي فسرها فعلا هو هيبنوزويتس. ما هم الهيبنوزويتس؟ هيبنوزويتس هم حبه سبورازويتس دخلوا الليفر وقعدوا دورمنت ناموا بعد شويه يحصل لهم اكتيفيشن ليتر اون. اسالك سؤال تحب يجي لك نكسه في البناين ملاريا ولا في المالجنت ملاريا؟ لو هيجي لك نكسه يعني تحب يجي لك في البناين ولا في المالجنت ملاريا؟ طبعا في البناين ملاريا. كان في المالجنت ملاريا طالع ناقص رجل ناقص ايد عندي شلل تخيل لو حصل لي نكسه بعد ست كل ست شهور كل سنه يجي لي نكسه كمان عندي يحصل له ايه؟ هيخلص بقى النهارده رجل بكره عيد بعد هيخلص بعد كده. من رحمة ربنا بينا فعلا نو ريلابس ان بلازمود الفالسيبارا مفيش ريلابس في ملكنا في ملايين. من رحمة ربنا بينا برضو نو ريلابس ان بلازمود الملايين يعني يحسنوا ما بس الحلو قلنا ما يكملش عندها تعمل لك نيفروتيك سندروم. نو ريلابس نحمد ربنا قوي ان مفيش نكسة بتحصل في الفالسيبارا والملايين ما بتحصل ريلابس في مين بس في البايبكس والأوبيل في الترشيا الملاريا. ليه؟ ليه بيحصل في الترشيا الملاريا ريلابس؟ يقول لك لأن عندهم secondary tissue phase ده كان زمان recently طبعا لأني عندهم hypnozoids hypnozoids لما بتتقلت من النموسة حب تتبرزوز بيناموا في الليفر فما بيشتغلوش لكن في الملاك في الملاريا وفي الملاري كله بيشتغل مش حاجة بتنام في الليفر بعد برضو ما فيش حاجة طبعا تكتب على ربنا على فكرة يعني يقول لك هو ما فيش نكسة في البلازمونيوم فالسيبارم no relapse لكن ممكن very rare ان عيان يحصل له نكسة في البلازمونيوم فالسيبارم والنكسة هنا مش هيبقى سببها بقى بالزايد ولا ساكن بالتجو فيز يقول لك very rare ان بعض البرازايتس اللي هو الاسوسيتك سايكل تقعد دورمنت تقعد دورمنت ممكن لما ينفتحها بالميرازويتس كده يبقوا دورمنت هقولوا نايمين حتى الميرازويتس فينا يناموا بعد فترة نتيجة برضو قلة مناعة أو أي حاجة يصلهم أكتيفيشن ويهاجموا عرض بيسيس ويعملوا لك أتاك من جديد ونادرا ده واحد في 100 مليون من اللي عندهم بلازموديوم فالسيبارم ما تنحس مع واحد بقى لما تنحس بقى خلاص يعني عنده بلازموديوم فالسيبارم بيقول لك مفيش نكسة نو ريلابس لكن ممكن واحد في 100 مليون يقول لك يبقى عنده حاجه اسمها ريكروديسنس يعني ايه ريكروديسنس ريكروديسنس يعني ايه يقول لك ان حبه ميروزويتس الاستوزيتيك سايكل بتاعه دورمان يقول لك لو جريد بارازيتيميا البارازايت في الدم يبقى لو جريد يبقى قليل وقاعد دورمان بعد شويه يحصل له اكتيفيشن ويهاجم الار بي سي ويعمل لك اتاك وده سؤال بس كبير قوي عليكم اعتقد ما تسالوش بشهوي يقول لك ايه الفرق بين الريلابس والريكروديسنس الريلابس ده بتحصل في البلازموديوم فايروس الاوفيل نتيجه حاجات بتحصل في الاكزوريسيتيك شايزوجري دورمانسي في السايكل في الليفر دورمانسي مش كده ده اسمه ريلابس لكن الدورمانسي لو في الاكزوريسيتيك شايزوجري بس بريكروديسنس حبت بريزولتس عنده دورمان ده في low grade parasitemia عند العين عنده بلازموديوم فالسيبارم يبقى عنده حاجة اسمها ريكروديسنس ايه الفرق بين الريلابس وريكروديسنس الريلابس هو دورمانسي في الاكزوريسوسيتيك شايزوجن دورمانسي وده بيحصل في الفايروكسوروفيل الريكروديسنس دورمانسي في الاكزوريسوسيتيك شايزوجن وده فيري رير بيحصل في مين في بلازموديوم فالسيبارم بس دي اعتقد انها شديده قوي عليكم لو سالتوها بس مكتوبه في الكتاب يعني ممكن اي حاجه تحصل سبورزايت دي ميرزوت هنا بقى قلنا زمان كان سكندري او هيبنوزوت هنا بقى قلنا دورمانسي صوابع المريض طيب دلوقتي يا سعاده الباشا ركز قوي بقى في الحته الاولى ديت ركز قوي بقى لو قلت لك العيان عنده ملاريا لو قلت له دايجنوزس خدت منه حبه دم ليه الدم كله لو عيان عنده ملاريا سحبنا منه حبه دم سلم هو كل حسب نوع البلازموديو ايه بقى على حسب نوع البلازموديو ما يشابه قول لي كل ستيجز ما تجيبه على الستيجز ايه؟ انا ثلاثة معنا بس ايوه ممتاز فين شامل قال ايه؟ قال لو خدت حبة الدم من العيال عنده ملاريا شايف الدم بتاعه انا عنده ملاريا لو خدت من حبة الدم شايف الدم بتاعه يلا كده هلاقي ار بي 6 في الدم بتاعه فعلا الشرط ولا ار بي 6 في الدم بتاعه ولاقي كمان ولاقي دم وكمان ولاقي واحد حسين في الدم بتاعه وكمان ها؟ اي ستيك هلا اي ستيك من دول وكله ما عدا الفالسيبارم العين عنده فالسيبارم يا بهوات لو سحبت منه حبه دم هل طلعت في زودو شايزنت؟ لا طبعا ما يجيش زودو شايزنت لانه مالهم دول لانه الادفنس لازقين في الانترا بتاع بلاد فيسل فلو سحبت حبه دم من عيان عنده مالجنة ملاريا نو تروفوزويد نو شايزون، دول مش هتطلعوا معاك في الدم، ما تكسر الدم مش هتطلعوا معاك، هدول لازقين في البلاد فيسل مش كده؟ يعني فيهم نو بلاي بروفوجن. الكلام ده الادهيجن ده بيحصل في مين بس؟ قلنا في المالجنة، في ملاريا، في فرنسيبارا، اي نوع تاني من الملاريا اسحب حبه الدم تلاقي كل حاجه، رينج تروفوزويد شايزون تجميتو سوات ميلوزول كل ده معاك في الدم تلاقيه وترسمه. لكن التحت في الامتحان بكل خباثه يجيلك في الامتحان يقول لك دياجنوزيس اوف مالجنانت ملاريا، واصل الكلمه عشان يديك الصفر وهو يعني مرتاح باله مرتاح، يقول لك دياجنوزيس اوف مالجنانت ملاريا، سدك بكل غباء تقول له بلاك فيلد رينج تروفوزويد شايزون تجميتو سوات، وتقعد ترسم انت ايه ده الوقت مش مكفي صفر انت مش فاهم. ده السؤال بكل خباثة عاوزك تجيبوها، انت فاهم لايت سايكل ولا لا؟ عاوزك تعرف ان في بلازموديوم فالسيبارم يكون في ادهيجن، يكون التروفوزويد شايزون ما بيطلعوش معاك في الدم لانه جازين في بلاد فيسل، يبقى تلاقي بس ريندو جاميتو سايت ممكن تلاقي بلازويد صغيره، لكن عمرك ما تلاقي تروفوزويد. يبقى تقول له لو قال لك دياجنوز مالجنت قول له بلاك فيل، الاقي ريندو جاميتو سايت فقط، قول له عمري ما الاقي تروفوزويد شايزنت لان هم ادنت البلاد فيسل، لان فيهم نوت لايك بروفوجن لان ما بيطلعوش معايا في الدم. عارف انت فاهم في ادكيوشن ممكن تعمل سيرولوجيكال دياجنوز جسم ممكن تطلع البلاد ممكن. فممكن كلينيكالي طبعا كلينيكالي انا قلت من الاتفاك اللي بالكيلو بالباروكسيزم اللي بالكيلو ده انا اعرف عنده اي نوع من الملاريا تيرشن سب تيرشن كوارتا كل كم يوم كيلو دلوقتي في الدياجنوزيس لو كانت حبتين تلاقي قلنا رينج تروفوزويد شايزن تجميتو سايت طبعا لما الفولجي بتاعهم بيختلف في البايتكس غير الملاريا غير الاوفيل غير الفانسيبارا كلهم مختلفين جاف تشوي. يبقى في الامتحان لما يقول لك دياجنوزيس ملاريا صعب يقول لك دياجنوزيس ملاريا كده سؤال كبير ليه بقى؟ هترسم له كل دوت تقول له اسحب حبه الدم الاقي رينج تروفوزويد شايز جاميتو سايت في البايتكس وتكتب بيانات كتير قوي تجيب لك واحده ويقول لك دياجنوزيس بص بقى يسهل معاك يقول لك دياجنوزيس اوف سب تيرشن ملاريا وعاوز المالجنت عاوز الفرسيكا ورا وقلنا دول مش هتلاقيهم في الدم صح؟ مش هتلاقيهم معاك في الدم هما موجودين اه في بلاد فيسل لكن مش هتلاقيهم معاك في الدم بلاد فيسل يقول لك دياجنوزيس اوف كوارتا ملاريا كوارتا ملاريا يبقى قصده مين في كوارتا ملاريا؟ بلازمودي ملاريا يبقى تقول له بلاد فيل رينج تروفوزويد بلاد فيل يقول لك دياجنوزيس اوف تيرشيان ملاريا يقول لك تيرشيان هم اثنين فايبكس وكوفيل معاك ممكن يقول لك كوفيل تيرشيان يبقى دخل على حسب المهم دلوقتي ايه اللي بيحصل في الاسبوسيتيك سايكل جوه الارض سيت بص معايا بقى الرينج السيج فيهم كلهم خاتم جوه الار بي سي مارينج يعني خاتم خاتم جوه الار بي سي الخاتم بيمثل تلت الار بي سي فيهم كلهم تلت حجم الار بي سي اكسبت البلازمود الفالسيفارا الرينج بيمثل 1/6 مش كده؟ ثلث الار بي سي حجم الرابع يبقى في خاتم واحد ولا اكتر من خاتم جوه الار بي سي اكتر من خاتم ممكن اثنين ثلاثه اربعه مع عددهم ولا مع حجمهم صغير بقى ممكن يبقوا كتير كلنا عارفين الخاتم بيبقى فيه فص واحد فص هو نيوكليس لكن الخاتم بتاع البلازموديوم فالسيبارا ممكن يبقى فيه فصين تو نيوكلياي او تو كروماتين دوتس وعادة بيكونوا في البريفري كده يعني لازقين كده في الايه في الوول بتاع الار بي سي عادة يبقى الرينج خاتم جوه الار بي سي الخاتم فيهم كلهم بيمثل 1/6 والخاتم عبارة عن نيوكليس حمراء هي الفص والسيتوبلازم ازرق اللي هو الديبلا سيتوبلازم البازوني في السيجارة الكاتب بيمثل 1/6 ال RBC طالما صغير كده يبقى كتير كتير يبقى في أكثر من 1 يوبليس 2 كروماتين دوتس انيوبلاي. طبعا الأوفيل سموها أوفيل ليه؟ يعني ال RBC بتكون أوفيل بتكونش راوند بتبقى أوفيل شو تسموه أوفيل بيكون فيها في فيمبري تستريشن بالشكلة ال RBC تبقى مشرطة بتاعها مش منتظمة أوي لا تبقى ريجولر. الترمفوزويد لأنك مسكت الخاتم دوت وطبقه مسكت الخاتم وقعدت تطبقه الدبلة تبقى ريجولر ولا ريجولر؟ الدبلة تبقى ريجولر السيتوبلاز بيبتدي يحصل فيه باكيوليشن يبقى فيه باكيولز يبقى أميبويد أميبويد الريجولر وده ينطبق على الترمفوزويد بعد الأمونيوم بايفكس الترمفوزويد بعد بايفكس يبقى السيتوبلاز بيبقى الريجولر قوي وهي الماكيوليتز بيبقى كيوز جامعة الترمزولت مع الترمزولت المولارية يبقى ستريتش قوي ممطوط قوي كده وعامل باند لايك باند يعني شريط الترمزولت بعمل زي الشريط جوه الحب بيسي باند يقولك باند فور أو باند لايك زي الشريط الترمزولت في الباقي بيبقى أميبوليت بسيط قوي الريجولر بسيط قوي يوجين الفرسيكيات الشايزون كلنا عارفين ان الشايزون تدوت هو ميرزويت والميرزويت عارفين ان كل الميرزويت عبارة عن حتة سيتوبلاز حتة نيوكليس حواليها حبة سيتوبلاز ولكن الشايزون هو من 12-24 ميرزويت ده حتة البايلكس 12-24 ميرزويت مش لسه عايزين دلوقتي 15,000 ميرزويت زي 15,000 ميرزويت صح؟ ايوه كده الشايز انت ده اللي في الليفر 40,000 2,000 ده كان ده في الليفر مش كده؟ لكن احنا دلوقتي فين يا جماعة؟ احنا في الشايز انت ندورت RBC في كم ميرزويت؟ من 12-24 ميرزويت في البعض من 6-12 في الملاري وفي الأوبير من 8-24 في الفلسيبارة شايزونت من 12-24 الله طب عددهم كتير طب وزير الفلسيبارة برضو عددهم كتير وفدهم من بعض ازاي النوب يا دي تطلع عين أساسه دي دي هتطلع معايا من الاساس يعني ما انا اشوفها دي في الدم الاساس مش ها الاثنين دول اللي هم من 6 ل 12 دول فدام بعض ازاي اللي في النص طبعا واحده اوفين بتبقى اوفر كده ممكن اقوم ازاي فلاش اشيل من تحت كده الملامين الاسم اللي هو الشايزر فيجمنتس فيجمنتس يا جماعه والشايز الدنيا ما بيفرقع بيطلع بيجمنتس دي اللي بتروح بقى الليبر والسبلين تعملها في بدل من الرجل البيجمنتس دي والبيجمنتس دي ممكن تبقى كبيرة ممكن تبقى صغيرة ممكن تبقى كتير ممكن تبقى قليلة تعتمد على حسب نوعهم بيجمنتس الجاميتوسايتس الجاميتوسايت الميل بيتميز النيوكليس بتاعته بتكون بريفرال بتكون سيجمنتد بالشكل اما الفيميل النيوكليس بتكون كومباكت وسنترال يبقى الميل من الفيميل جاميتو ساعد ازاي وقت نظر يقول لك بص للنيوكليس وجوه الجاميتو ساعد النيوكليس لو كانت بريفرال وسيجمنتد ده يبقى ميل لكن لو سنترال وكومباكت ده بتبقى فيميل فين كلهم الميل الميل هو المايكرو جاميتو سايتس الميل هو المايكرو والفيميل هي الماكرو جاميتو سايتس الميل هو المايكرو جاميتو سايتس الميل مايكرو والفيميل هي الماكرو جاميتو سايتس معنى ما؟ الميل one line through the knee to side. Now, near one line through the knee to side. المهم فين كلهم الارض سيبت كل دوارة واحدة بس بتكون اوفل للأوفيل، لكن في الفرسيفيرم الجميد صار